والتاني يوم الايه؟ يوم الجزاء. ويا قوم اني اخاف عليكم يوم التناد. التناد يعني ايه؟ التناد مفاعلة من النداء، انت تناديني وانا ناديك. التناد يوم ندعو كل اناس بامامهم، ادي اول نداء، يا أمة محمد يا أمة موسى، هذا يوم التناد، هذه واحدة. أو أن ينادي بعضهم بعض، وربنا ذكر دي في صور متعددة. فمثلا طب ونادى أصحاب الجنة في أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ في نداء ثاني، ونادى أصحاب الأعراف رجالا، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. الله، شايفين أبو جهل والتاني والتالت وقاعدين في النار كده، ونادي أصحاب الأعراف، والأعراف اللي هم جماعة اللي استوت حسناتهم وسيئاتهم، ومع ذلك بيقولوا شمتنين في مين؟ شمتنين في الكفار. ونادى أصحاب الأعراف إيه؟ طيب أدي نوع من الإيه؟ من النداء. أو التناد مش هو المناداة اللي النادي بعض، في كلمة اسمها ندة، ندة يعني شردة، وتناد يعني أنت تشرد وأنا أشرد. إزاي إيه؟ أم قال لك يوم يفر المرء من أهله. طب هو لما يفر منهم هم اللي هيتلزقوا فيه ولا برضه هم يفر منه؟ يبقى فيه مفاعلة في الهروب، ده هربان من ده وده هربان من ده، كل واحد مشغول بإيه؟ كل واحد مشغول بنفسه. وهدي بيقولها ليه؟ قال لك إن كنتم تظاهرون بعضا على الباطل في الدنيا فستفرون من بعض في الآخرة. ساعة ما واحد كان صاحبه وعمال بيدله على الشر ويشوفه في الآخرة بقى عدوه، ولما يشوف واحد كان بينعزه يقول له كتر والله وعصيني بس أنا اللي ما سمعتش، يمدحه هذا ويزمه إيه؟ ويزمه هذا. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يعني يوم النداءات أو يوم الشرود والفرار من بعض، يوم تولون مدبرين. إيه التناد؟ تولون مدبرين ما لكم. طب إيه يقولك؟ قال لك حبكة القرآن إن لما يجيب لك لفظ بمعنى يحمل معنيين وبعدين يجيب حتة ثانية يقولك جمع بين المعنيين، يبقى حط التنادي اللي هو المنادى، ويوم تولون مدبرين حط التنادي بمعنى الفرار. ولذلك لما تجد كلمة فاصلة بين أمرين اثنين تقول دي تخدم هنا وتخدم هنا. لما تجد سورة الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. طب الشمس والقمر حاجات علوية، طب والنجم والشجر؟ قال لك الشجر أرضي. طب والنجم دي ايه؟ قال لك النجم دي تمشي وهي اللي هو النجم العالي، والنجم اللي هو الزرع اللي ملوش ساق اللي مبطوع على الارض. تبقى كلمة النجم تمشي هنا وتمشي هنا. هنا بقى يوم التنادي المنادى، وبعدين يوم تولون مدبرين جابت ايه؟ يوم الفرار. ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. من يحكم الله على ضلاله محدش يقدر يهديه. ليه؟ قال لك لان ربنا حيمكن له ويساعده على الضلال، يساعده. ولذلك اذا احب العبد شيئا قال الله احببته يا عبدي ساوليك به. يعني واحد مات عزيز وقعد زعلان ومعقد الدنيا يقول له انت حبيت الحزن؟ مشيته؟ قال انا حبسطك وحكل الحزن، كل ما يقدم اجيب لك حزن جديد، كل ما يقدر اجيب لك حزن جديد. ولذلك يقول للناس سكوا باب الاحزان بمسامير الرضا، لانكم انتم ان عشيتوا الحزن هو رب بقى عايز لكم لمصلحتكم يجيب لكم الحزن. ولذلك قالوا الكافر حينما يصر على الكفر ويحبه يقول لك احببت يا عبد الكفر ساعينك عليه. طب اعينك على ايه؟ انا هختم على قلبك، لا الكفر يطلع ولا الإيمان يدخل. أبا خدمتك ولا مش خدمتك؟ يبقى خدمتك. يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من إيه؟ من هاد. ولقد جاءكم، كل دي المؤمن بيقول ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات